فهي واردة على كل البشر إلا الأنبياء فهم معصومون. فلذلك إذا وقع الإنسان في ذنب فإن هذا يوجب عليه أن يدفع قدر الذنب بقدر التوبة. ده الكلام اللي قالنا شهور بنتكلم فيه. ويحسن الظن بالله. يعني يدفع قدر الذنب بقدر التوبة ويحسن الظن بالله. إذا كان حسن الظن بيحمله حسن الظن بالله يخليه هو يزود الصلاة ويزود الصيام ويزود الذكر ويزود الاستغفار ويزود تلاوة القرآن ويزود البكاء ويزود الرجاء ويزود الدعاء، يبقى هو حسن ظن صحيح. وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي والزيادة فهو غرور. يعني الإنسان إذا أذنب وبعدين أما ليه ربنا غفور رحيم ويزود معاصي، يا عم ربنا يقبل التوبة إن شاء الله، دي كلها ذنب صغير بسيط، يبقى ده غرور مش حسن الظن. حسن الظن يجعله على رجل وخوف وزيادة عمل. حسن الظن هو رجاء، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. يبقى ده خلاص كل اللي فات، هاتان الجملتان خلاصة لكل ما مر من هذا الكتاب. يقول ابن القيم: وسر المسألة ان الرجاء وحسن الظن انما يكون مع الاتيان بالاسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي عبد بها ثم يحسن ظنه بربه. فيأتي عبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ان لا يكله اليها وان يجعلها موصلة الى ما ينفعه ويصرف ما يعرضها ويبطل اثرها. يبين دي قضية يا اخو، ان الانسان او سر المسألة ان يدفعه الرجاء الى الاخذ باسباب تحصيل الثواب، الاخذ باسباب تحصيل المغفرة، الاخذ باسباب تحصيل سر الرحمة والتوبة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الظن. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول ابن القيم عليه رحمة الله: ومما ينبغي ان يعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة امور. احدها محبته ما يرجو، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الامكان. واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني، والرجاء شيء والاماني شيء اخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق اذا خاف اسرع السير مخافة الفوات. في جامع الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 954. ايها الاخوة، القضية ان انا ارجو الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. الإنسان إذا رجا شيئا، أنا أرجو أن يدخلني الله الجنة ويبلغني الفردوس الأعلى، يستلزم رجائي هذا أن أحب الجنة. اثنين، أن أخاف أن لا أدخل الجنة. ثلاثة، أن أسعى في تحصيل الجنة. ثلاث حاجات، أحبها وأخاف عليها وأسعى أن أنا أوصلها، وإلا يبقى ده كلام ملوش قيمة، يبقى أماني. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يبقى الذي تغره الأماني، في فرق بين النية والأمنية. الإنسان اللي يقول إن شاء الله لو جاء، إذا جاء رمضان في أول ليلة أعتق من النار بإذن الله، أكون أول واحد يعتق في رمضان إن شاء الله، هذا يستلزم إن هو يبدأ يسعى دلوقتي لتحصيل هذا العتق من النار. أما اللي يقول الكلام ده أمنية، بيتمنى. في فرق بين اللي بيتمنى وبين اللي ناوي فعلا، فرق بين النية والأمنية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. الإدلاج والسير في الليل. يبقى اللي خايف أن تفوته الرفقة، اللي خايف أن يتأخر عن مصلحة، اللي خايف أن يدركه قطاع الطريق، يقطع الطريق بالليل. من خاف أدلج بالليل جري، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي يمشي بالليل يدلج يوصل. ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. ناس كتير سمعناهم اليومين دول بعد ما سمعوا ان احنا محتاجين صيام وقيام وتلاوه قران وذكر ودعاء وبكاء وقرب من الله عز وجل وتبتل وانقطاع وصدقه لما سمع قال لك الموضوع مش كبير قوي كده. لا، الموضوع كبير قوي كده. الرسول قال: الا ان سلعه الله غاليه. السلعه غاليه وغالية قوي، ومحتاجة شغل وشغل كتير. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام حتى تفطرت قدماه. لو الموضوع مش غالي كان نام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه الرسالة، السيدة خديجة رضي الله عنها بتقول: يا رسول الله ألا تنام؟ فقال: مضى عهد النوم يا خديجة. لا، كان زمان النوم ده، كان زمان. دلوقتي ما عادش فيه نوم. مضى عهد النوم يا خديجة. ليه؟ لأن السلعة اللي احنا بنشتريها غالية. الولد بتاع الثانوية العامة النهارده اللي جاب 99% ولا اللي جاب 100%، انا ابارك لكل الناجحين من الطيبين الملتزمين. اعجبني ان الاولى محجبة وحجاب واضح طيب، ومعظمهن او كلهن محجبات من اللي هم من الاوائل. وده تشجيع للبنات ان اهو الحجاب والصلاة والالتزام والدين بقوا من الاوائل. والاولاد كذلك. اعجبني كلام بعض الاولاد لوسائل الاعلام ان اهم حاجة توفيق ربنا، اهم حاجة ان ربنا يساعدني، اهم حاجة انا كنت بستعين بالله في كل حاجة. كلام جميل جدا ورائع وتوجه طيب. اسأل الله ان يثبتهم على الايمان وان يزيدهم توفيقا. الذين فعلا الشباب اللي بدأوا يوجهوا نظر الشباب ان القضية ما هياش بس بالمذاكرة وبالدروس وبالكتب، وانما كما او مش كمان ده الاصل فيها توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كنت بقول الولد اللي عايز يجيب 99% ولا عايز يجيب 100% في الامتحانات في الثانوية، يعمل ايه؟ كان بيذاكر قد ايه؟ لان 100% غالية. اهله صرفوا عليه قد ايه؟ انا كنت باخد دروس في جميع المواد، هي غالية عشان يوصل ل الطب، غالية كليات القمة غالية، فما بالك الجنة، فما بالك بالجنة بقى. سبحان الله العظيم، الناس اللي مفكرين انه ما ياخدوا الجنة بالراحة يبقى بيضحك على نفسه. لا بد من تضحيات، لا بد من بذل، غالية لها ثمن غالي. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة كذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء النافع والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. يعني مش بس أهل الأعمال الصالحة يرجون رحمة الله، لا ويخافوا كمان. ازاي؟ اسمع، يقول جل جلاله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارعون في الخيرات السابقون، المسارعون في الخيرات السابقون قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني وهم راجعين إلى ربنا بيرجفوا من الوجل رغم أنهم سابقون في الخيرات، رغم انهم مسارعون في الخيرات. روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، فقلت اهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون؟ قال لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة 162. لا يا ابنة الصديق، أولئك ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. يبقى مش أهل الأعمال الصالحة مش يرجو بس رحمة الله، لا ويخاف، يخاف ألا يقبل. عبد الله بن عمر، تروى هذه الجملة عن عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، لو ان الله قبل مني خطوة. واظن ان قلت الكلام ده قبل كده، ان سيدنا علي بن ابي طالب اللي مات في فراش النبي ليلة الهجرة رضي الله عنه، سيدنا علي اللي عاش حياته في خدمة الدين، زوج بنت النبي، علي بن أبي طالب اللي الرسول بشره قال له لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وبات الناس ليلتهم يدوكون. من الذي سيعطى الراية؟ مين ده اللي ياخد الشهادة بانه بيحب ربنا وان ربنا بيحبه وربنا هيفتح على ايديه بعد الحصار الطويل ده؟ ويفاجأوا انه سيدنا علي. سيدنا علي ده اللي الرسول قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولو أنه لا نبي بعدي؟ اللي بيقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة. سيدنا علي مش ضامن أن ربنا قبل منه خطوة واحدة، وليه بنسميها سوء الظن بالنفس. كثير من الناس أو الأصل في شرع الإسلام في شريعة الإسلام إن الإنسان يحسن الظن بالناس ويسيء الظن بنفسه. النهاردة الدنيا معكوسة، بيحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالناس. يشوف واحد يقول أنت ده بس منظر على الفاضي، إساءة الظن، ودي بيسموها غيبة القلب. سفيان الثوري يقول حرمت قيام الليل شهرا لأني أسأت الظن بمسلم مرة. الناس دول كانت ذنوبهم قليلة، فلما تحصل مشكلة يبقى عارف من أين أتي. مش قصة محمد ابن السيرين مشهورة انه لما ابتلي بالغم في اخر حياته قال انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب اصبته منذ 40 سنة. احمد بن ابي الحواري يقول ايه؟ قلت ذنوب القوم فعرفوا من اين اتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من اين نؤتى. الناس دول ذنوبهم قليلة فعرفوا اتعاقبوا على ايه، اما احنا ذنوبنا متلتلة فمش عارفين العقوبة دي على ايه ولا على ايه ولا على ايه. لذلك نتوب توبة شاملة، تبنا الى الله واللهم تقبل توبتنا. الشاهد سوء الظن بالنفس، ان تسيء الظن بنفسك لما تيجي نفسك تقول لك ده احنا تعبنا ربنا قوي عملنا كتير. قول لنفسك عملنا ايه؟ هو احنا نستاهل ان ربنا يقبل مننا حاجة؟ ده سوء الظن بالنفس. لما نفسك تقول لك ليه ده احنا مخلصين قوي، احنا مخلصين شكلنا احنا ناس بتوع اخلاص. اخلاص ايه بس؟ احنا ما نعرفش اصلا معنى الاخلاص ايه. سبحان الله العظيم، لما جلس مالك بن دينار وسفيان الثوري عند رأس عند رأس سفيان فقال له ابشر يا ابا عبد الله، أليس قد أمنت مما تخاف وأقبلت على من ترجو؟ فقال أو تظن لمثلي أن يدخل الجنة؟ قال له هو أنا اللي شكلي كده يدخل الجنة؟ سبحان الله العظيم، لما سفيان ما يدخلش الجنة أمال إحنا نقول إيه؟ لما هو يقول عن نفسه كده وإنما هو سوء الظن بالنفس. الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله والله وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط جمعنا بين التخصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق اسمع بقى أحوال الصحابة وتعجب. أبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله بل حبيب النبي بل الذي بشره الله بالرضا وأن الله سيرضيه. فقد أجمع المفسرون على أن قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك أبو بكر ده يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ذكره أحمد عنه الإمام أحمد في الزهد. سيدنا أبو بكر يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، سبحان الله العظيم. وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه، ولسانه ده ربنا شهد له بالصدق في قول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال العلماء قال المفسرون الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ومع ذلك أبو بكر كان يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، سيدنا أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، سبحان الله العظيم. أوردني فيه أمال سيدنا احنا نقول عليه ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، سيدنا النبي يستعيذ من شر لسانه الذي لم يقل أف قط. وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. سيدنا أبو بكر كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله، وأتي بطائر فظل يقلبه، مسك عصفور كده، حد اصطاد عصفور فمسكه قاعد يقلبه كده، ثم قال ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. يقول ان الطائر ده تمكن منه الصياد، ما هي الشجره يبقى عليها 100 عصفور والصياد يضرب اللي هيقع ده اللي ضيع التسبيح. الطائر اللي هيصطاد بغفلته عن التسبيح، ما صيد طائر ولا قطعت شجره إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة رضي الله عنها يا بنية، سيدنا أبو بكر بيقول السيدة عائشة أم المؤمنين يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد. قال لها انا خدت من بيت مال المسلمين عباية اللي هو بيلبسها يصلي بيها، وعبد خادم بيخدمه، وحلاب يعني زي ما تقول حلة بيحلف فيها، عباية بيلبسها وحلة بيحلف فيها وعبد بيخدمه، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ثم قال لها والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. قال لها يا ريتني الشجرة دي كانت اتقطعت والدواب كلتها وخلاص وانتهى امري عند هذا الحد، وددت اني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة بلغني ان ابا بكر رضي الله عنه قال ليتني خاضرة تأكلني الدواب، يريتني حتة خضرة الدابة كلتها وخلص الموضوع. ابي ابو بكر الصديق يا ترى انت بتقول ايه؟ او عمرك خطر ببالك الموضوع ده انك تقول ليتني لم اكو شيئا، ليتني لم اخلق، ليتني كنت شعرة في جنب عبد المؤمن، ليتني كنت شجرة تؤكل وتعضد؟ ولا انت عايش هايم في دنيا وخلاص حامل هم الاخرة، خايف ومترقب الوقوف بين يدي الله، هايب وضايع وهمك دخول القبر وسؤال الملكين والجليس والحساب، ولا الموضوع مش على بالك؟ اديك بتاكل وتشرب وتنام وخلاص. شوف سيدنا عمر، على سيدنا عمر يشوف بيقول ايه. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور الى ان بلغ قوله تعالى ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. القرآن سبحان الملك قرأ سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويا سيدنا عمر ويعيد إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. انت فكر ان لما تعرف الآية مرة خلاص كده. بقول لك نزل القرآن على قلبك دواء دواء. نقطة بنقطة قلت لكم قبل كده على قضية السأسأة، انك تنزل القرآن على قلبك واحدة واحدة. يعني لما تقرأ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، تبات فيها ليلة تقولها وتعيدها وتجيبها وتزودها، تزود ايتين تلاتة وترجع ايتين تلاتة وتتقدم وتأخر وتعصر بيها قلبك وبيها عينك وبيها صوتك. سيدنا عمر قال الآية اشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. رأى في البيت وبدأوا يزوروه، فين عمر؟ مريض وما يعرف أحد ما مرضه. قلنا قبل كده إن سيدنا حذيفة سئل ما تشتكي، بتشكي من إيه؟ إيه اللي بيوجعك؟ قال ذنوبي. ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. طب نفسك في إيه؟ الرحمة ربنا. وقال لابنه وهو في الموت، في سياق الموت، ويحك ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. والله كل ما أذكر الموقف ده والله قلبي يوجعني، والله ان سيدنا عمر لما طعم سقوه لبن فخرج اللبن من جرحه فعلم انه ميت، فقال لابنه، كان عبد الله بن عمر قاعد وحاطط راس سيدنا عمر على رجله، فقال سيدنا عمر لابنه يا بني ضع رأسي على الأرض، نزل رأسي من على رجلك حط رأسي في الأرض. ثم أخذته غشية راح في غماء، فلما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه، فقال يا بني ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ فقال يا أبتي وهل رجلي والأرض إلا واحد، وهل رجلي والأرض إلا واحد، ما رأسك على الأرض زي رأسك على رجلي فيش فرق، إيه المشكلة؟ فقال يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني يا ربي. ثم قضى ثم مات. ويلي وويل أمي إن لم يرحمني يا ربي. رضي الله عن عمر، كان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد ويحسبونه مريضا، وما به إلا الخوف من الله. مش مريض بس خايف من ربنا. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، دموعه نازلة سخنة حرقت خده، كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. قال له ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال عمر رضي الله عنه اسكت اسكت يا ابن عم رسول الله، المغرور من غررتموه، والله اني وددت ان انجو لا اجر ولا وزر. قال له بس انا انجو، مش عايز غير النجاة، لا اجر ولا وزر. قال يا عمر، وكما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، عجبت لخوف عمر مع عدله، وعجبت لأمنك مع ظلمك. مع كل عدل عمر خايف ومرعوب، ومع كل ظلمنا مطمنين مش عارف ليه. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. قال: لو أنا واقف بين الجنة والنار كده، يا ترى هيودوني النار ولا يودوني الجنة؟ يا ريتني أبقى تراب قبل ما أعرف. ده سيدنا عثمان المشتري بئر روما، المجهز جيش الأسرة، زوج ابنتي رسول الله، أشد الناس حياء، المشتري بيته في الجنة، الشهيد نحسبه كذلك. يقول: قبل ما أعرف أنا رايح الجنة ولا النار، يا ريت نبقى تراب ولا روح جنة ولا نار. ده سيدنا عثمان. سيدنا عمر بيقول: ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي. سيدنا أبو بكر بيقول: ليتني شجرة تعبد وتؤكل. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه في الموضوع ده؟ وهذا علي بن أبي طالب كان يبيت الليل كله قائما قابضا على لحيته، يتمنى تمنى الحزين، وقعد طول الليل ماسك لحيته يتململ تململ الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا، يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا. كان يقول ويشتد بكاؤه وخوفه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن الآخرة قد ولت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وإن غدا حساب ولا عمل. النهاردة بتعمل فرصتك، مفيش حساب، لكن بكرة في الاخر يعني حساب ومفيش فرصة للعمل. وهذا ابو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: ان اشد ما اخاف على نفسي يوم القيامة، ان اشد ما اخاف على نفسي يوم القيامة ان يقال يا ابا الدرداء قد علمت فماذا عملت فيما علمت. شفت ازاي؟ قد علمت، مش انت عارف عملت ايه، فكيف عملت فيما علمت. وكان يقول: لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولخرجتم الى الصعودات تضربون صدوركم وتبكون على انفسكم، والله لوجدت اني شجرة تعضد ثم تؤكل. بيقول لو تعرفوا اللي هيحصل لكم بعد الموت. نظر رجل يوما الى عمر بن عبد العزيز فقال: عمر، الى ما تتطلع؟ قال: جمالك، حلاوتك. فقال: لو رأيتني بعد ثلاث، قال لي لو شفتيني بعد ما اموت بثلاث ايام وقد سالت حداقتي على وجنتي وسال منخري صديدا وقيحا وفصلت الاعضاء لرأيت منظرا مهولا. هل انا عاجبك كده؟ عيني دي، تعال شوفني بعد ثلاث ايام في القبر هتشوف ايه، هتشوف ايه في القبر، هتشوفني شكل ايه. تشوفني؟ مش هتشوفني، كنت هتفر مني ومن ريحتي. هو ده اللي يقول سيدنا ابو الدرداء: ولو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت. لو تعرف في قبرك بعد اسبوع هيبقى شكلك ايه، لو تعرف. سؤال الملكين، دخول الملكين شكلهم ايه؟ الرسول بيقول له: كيف بك يا ابن الخطاب لو دخل عليك ملكان اسودان ازرقان يجران اشعارهما، شعر طويل بيدر وراه، ويبحثان الارض بانيابهما. نابو طالع من بقه بيحفر القبر، وماشي كده نابو بيحفر ويبحثان الأرض بأنيابهما صوتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فتلتاك وترتاك وقال من ربك احنا لو مش في القبر ومش لوحدينا ودخل علينا ملكين بالشكل ده نموت من الفزع فما بالك حين يدخل عليك ملكان بهذا الشكل وأنت في قبرك وحدك اللي يتأمل الوضع ده والمنظر ده تجيله نفسي ياكل ولا يشرب ولا يجيله نوم ولا يعرف ينام هو ده كلام سيدنا ابو الدرداء لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت ما اكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه ولا كنت تدخلوا بيت تعود فيه ولا خرجتم الى الصعودات فوق الجبال والاماكن المرتفعة تضربون صدوركم وتجأرون الى الله في فكاك رقابكم وتبكون على انفسكم ثم يبكي ابو الدرداء ويقول وددت اني شجرة تعضب تقطع يعني ثم تؤكل وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع كانت المنطقة دي نهرية من الدموع من كثرة البكاء مثل الشراك البالي وكان ابو ذر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد وددت اني لم اخلق سيدنا ابو ذر وسيدنا عبد الله بن عباس سيدنا ابو الدرداء سيدنا علي سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر هؤلاء السادة الاكابر الصحبة الصالحة احباب النبي على اعمالهم وتقواهم يقولوا كده نقول احنا ايه عرضت عليه النفقة سيدنا ابو ذر عرض عليه فلوس فقال عندنا عنز نحلبها وحمر ننكل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة وإني أخاف الحساب فيها يقول عندنا عنزة بنحلف نعجة أو عندنا معزة نحلبها ونشرب لبن عندنا عنزة نحلبها وحمر ننقل عليه عندنا حمار ولا حمارين حمار او حماران بنحمل عليها متاعنا ونتنقل عليه ومحرر عبد هو اعتقه فصار له الولاء، فهذا العبد يخدم ومحرر يخدمنا، وفضل عباء وعباية مقطعة، وإني أخاف الحساب فيه، وأنا خايف أما تحاسب على دول أقول إيه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. فضل طول الليل يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. يبقوا زي بعض، أهل السيئات زي أهل الطاعات، مش ممكن. ساء ما يحكمون، ويقرأ ويردد أم حاسبا ويوكي نجعلهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. احنا محتاجين نقرا القران كده، نتدبره كده، نفهمه كده، نداوي بيه قلوبنا وامراضنا وذنوبنا. اخوتي في الله، اعطوني فرصه فاصل قصير واعود اليكم بعد لحظات. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفدائية، وإن تطيعوه تهتدوا. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أقوال هذه الصحابة، أقوال هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، تجعل الإنسان يبقى فزعا، وما زال السؤال يتردد، وأمثالنا ماذا يقولون، وماذا نصنع نحن. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولمن لا يعلم أن أبا عبيدة كان مرشحا أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تكلم أبو بكر الصديق قال: وإن أردتم خليفة فأنا أرشح لكم أبا عبيدة، كمرشح أن يكون أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة له قصة عجيبة جدا جدا. لما فتح بيت المقدس، لما فتح بيت المقدس واشترط النصارى يومها ألا يسلموا مفتاح بيت المقدس إلا لعمر، فجاء عمر بن الخطاب، وقصة مشهورة بقى بالثور المرقع والمخاضة اللي خاضها ورجليه في الطين، فلقيه أبو عبيدة رضي الله عنه، فأقبل عمر يقبل يد أبي عبيدة، فنزل أبو عبيدة يقبل رجل عمر، فما كف هذا حتى كف هذا. نحن بنرى أحوال الصحابة يستصغر نفسه، بيحتقر أحوالنا النهاردة. شوف، أقبل عمر وهو أمير المؤمنين الخليفة يقبل يد أبي عبيدة، فقال لأبو عبيدة رضي الله عنه لعمر: لا لبست ثوبين غير هذين، فإنك تلقى أكابر القوم. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قال له: حد غيرك قال الكلمة دي؟ كنت أدبته. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال: العزة مش باللبس يا أبا عبيدة، العزة على هؤلاء الكفار مش بالمنظرة يا أبا عبيدة، وإنما القضية يا أبا عبيدة بالإسلام، بتعظيم الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما افتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما حاولت انك تعتز بالغرب، تعتز بالشرق، تعتز بالانفتاح، تعتز بال فيش عسة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي به ذكركم، بالقرآن، بالإسلام، بالشريعة، بالدين. هو دي العزة تأتي بذلك. الشاهد ان سيدنا عمر قال سيدنا ابي عبيدة بعد ذلك ارني بيتك يا ابا عبيدة، ورني بيتك. فقال له ولما يا امير المؤمنين؟ قال اريد ان ارى بيتك، ادخلني بيتك. قال اذا تعصر عينك عينيك علي. قال له لو شفت حالي تبكي. قال ارني بيتك. فادخله بيته فاذا بسرج الفرس ومطهرة. فقال اين المتاع يا ابا عبيدة؟ فين السرير؟ سرج الفرس ينام عليه ومطهرة يشرب فيها ويتوضى منها. اين المتاع يا ابا عبيدة؟ قال يا امير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. كأنه يقول له احنا الصبح دلوقتي والدورة لقى في الجنة ان شاء الله لما نموت يعني، فدول يوصلونا لحد الجنة. ده ابو عبيدة للي ما يعرفوش. تعال شوف سيدنا ابو عبيدة بيقول ايه بقى. قال وددت اني كفش خروف فذبحني اهلي واكلوا لحمي وحسوا مرقي. يا ريتني خروف ذبحوني وكلوني وشربوا مرقتي وخلاص وخلصت، ولا اسأل ولا اعاتب ولا جنة ولا نار. يقول ابن القيم وهذا باب يطول تتبعه. لو هنقعد بقى نتتبع الصحابة قالوا ايه مش هنخلص. الاكابر دول الاعاظم الصحابة دول لو هنقعد نتتبع كلامهم ما ينتهيش. قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا. وكل ما اعرض كلام اللي انا بقوله على حالي ابقى خايف احسن اطلع في الاخر مش مسلم. خشيت ان اكون مكذبا. اي والله اي والله صدقت. وقال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بلا شفت 30 واحد من اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سادة الصحابة الـ30 كلهم خايفين انهم يكونوا منافقين. سيدنا عمر الفاروق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في الامم من قبلكم ملهمون محدثون ملهمون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. شوف بقى أنت سبحان الله. سبحان الملك جل جلال الله. عمر الملهم المحدث يقول لحذيفة بن اليمان: أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين. قال له الرسول قال لك اسم المنافقين؟ سبحان الله العظيم، ازاي يشك في نفسه؟ خايف. الامام احمد بن حنبل، ومعروف مين الامام احمد بن حنبل، يقول والله لو علمت اني بريء من النفاق لكان احب الي من الدنيا وما فيها. الصحابة كلهم كانوا خايفين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سمع السيدة ام سلمة تحدث رضي الله عنها ان من اصحابي من اذا مت لم يراني بعد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يروح لها ويقول لها: انا منهم؟ كان علي انا؟ سبحان الله العظيم. كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: انشدك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا ازكي احدا بعدك. فسمعت شيخنا ابن القيم بيقول: سمعت شيخنا، يقصد يعني الشيخ، يقصد شيخ الاسلام ابن تيميه، سمعت شيخنا يقول: ليس مراده اني لا ابرئ غيرك من النفاق، بل المراد اني لا افتح على نفسي هذا الباب. فكل من سألني هل سماني لك رسول ما فأزكيه، يعني بيقول ان مش معناها ان مفيش حد مبرأ غير عمر، لا، وانما معناها انه مش عايز يفتح نفسه الباب، ان كل واحد يجي يسأله انا اسمي في موافقين، انا اسمي في موافقين، مش هقول لحد بعد كده. وقريب من هذا، قلت القول قول ابن القيم عليه رحمة الله، وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشك. لم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق فأن يكون منهم، فكان الإمساك أولى والله أعلم. يقول ابن القيم: فلنرجع إلى ما كنا فيه مما ذكرنا من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. نرجع بقى لأصل الموضوع خالص. أصل الموضوع الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته، علاجه إيه؟ يقول: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ بيقول إن ضرر الذنوب والمعاصي في القلوب كضرر السم للبدن. شوف، لما والعياذ بالله واحد يشرب سم، هذا السم شوف بيقطع بطنه ازاي، شوف بيفسد جسمه ازاي، شب يقتلوا يهلكوا ازاي؟ اهل الذنوب والمعاصي بتعمل كده، تفسد حياته وتضيع امره. وهل في الدنيا والآخرة شرور وباء إلا بسبب ذنوب المعاصي؟ هي المشكلة كبيرة، الذنوب المعاصي. اسمع بقى يا عم، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام كانوا في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ربنا حذر قال له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سبحان الله العظيم، خرج من الجنة بسبب ايه؟ ذنب واحد، معصية واحدة. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرد ولعن ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى. بدل بالإيمان كفرا، بدل بموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، بدل بزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش. بدل إبليس بمعصية بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان وسقط من عين الله سبحانه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداء. فصار قوادا، فصار قوابا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم من مخالفة أمرك، عياذا بك اللهم من ارتكاب نهيك، عياذا بك اللهم من مشاقة طريقك، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم من اقتراف معصيتك، عياذا بك اللهم من تنكب طريقك، عياذا بك اللهم من كل ما يغضبك، عياذا بك اللهم من كل ما يسخطك، عياذا بك اللهم من كل ما لا يرضيك، عياذا عياذا. هذه معصية، انظر ماذا سببت وكيف ضرت بعدما غرت، وما الذي أغرق أهل الأرض، ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. سبحان الله العظيم، سبحان الله. أما سيدنا نوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يقول أنا أطلع فوق الجبل، ويطلع فوق الجبل. وسبحان الله ان فوق الجبل تطلع المي. الى الذين يعتصمون او يظنون انهم يعتصمون بجبال اموال، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. إلى الذين يعتصمون بجبال أيا كانت، حتى ولو بجبال حسنات، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلى الذين يعتصمون اليوم بجبال معارف، بجبال علوم، جبال علم، بجبال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك، ما الذي أهبط آدم من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس من الجنة؟ وما الذي أغرق أهل الأرض؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتا على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ عاد دول عجب من العجب العجاب، واسمحوا لي. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ الله جل جلاله علم ما كان وما يكون وما سيكون، والله يقول لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى عاد دول ما كانش في زيهم ولا هيبقى في زيهم ابدا. عاد لما تقرأ في قصة عاد دول، عاد واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة، يعني كان عندهم قوة. اسمع كده سيدنا هود نبيهم كان بيقول ايه: اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. سبحان الله العظيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كل ريع يعني كل مكان واسع وكبير، تبنون آية. تعالى كده نفهمها النهاردة بكلامنا اللي احنا بنفهمه مع بعضنا، يعني في كل ميدان بتبنوا آية. آية ليه؟ للعبث. تبنون بكل ريع آية تعبثون، آية للعبث. يعني كان عندهم سينما، ها؟ آية للعبث، مسرح، ملاهي، كان عندهم آية، آية للعبث، للعبث. سبحان الله العظيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لما ترجع للتفاسير تلاقي المفسرين بيتكلموا في كلمة مصانع. يعني ايه مصانع؟ النهاردة لما نقول مصانع احنا فاهمين يعني ايه مصانع، بس ربنا يقول ايه؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع للخلد. تفتكر كان عندهم مصانع قطع غيار بشرية؟ احتمال، ها؟ ها؟ وتبنون مصانع لعلكم تخلدون، عايزين يخلدوا. فكان عندهم مصانع للكبد، مصانع لقلوب، مصانع لعينين، مصانع لودان. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يا ترى ايه المصانع اللي بتجيب الخلد دي ان لم تكن مصانع قطع غيار بشرية؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين. اذا بطشتم حاربتم، قتلتم، انتقمتم، جبرين. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم انهم جبارين. لا لا شوف، واما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. سبحان الله العظيم، ربنا ما قالش العاد لا هتيجي امريكا اشد منكم قوة، او روسيا او الصين او غيرها او إيه. وانما انهم اقوى منكم الله. عاد دول اللي بيبنوا بكل ريح آية للعبث، اللي كان عندهم مصانع للخلود، اللي كان عندهم قوة اقوى منهم الله، ربنا اهلكهم بايه؟ بالهوى، بالهوى، بالريح. سبحان الله العظيم. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. سبحان الملك جل جلال الله، سبحان ربي العظيم. عاد اللي عندهم الطغيان ده، القوة دي، ربنا اهلكهم بمعصيتهم بالهوى، بالهوى سلط عليهم هوى، بيقول من اشد منا قوة، ريح. ولما شافوا الريح قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والله قصة عاد لما واحد يقعد يتكلم فيها عجب عجاب، يقول لك الريح كانت تيجي ترفع الواحد منهم الهوى، الهوى يروح واخده ورفعه لفوق وينزل على راسه تتقطم رقبته ويبقى قاعد من غير رقبه كانهم اعجاز نخل خاوي، زي النخله اللي اتقطع من فوق، اللي اتقطعت من فوق النخله. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. بسبب ايه؟ ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الارض كأنهم اعجاز نخل خاوية دمرت ما مر عليه من ديارهم وحروسهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للامم الى يوم القيامة. المعصية. وما الذي ارسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم. اما ثمود فدول برضو من العجب العجاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن ثمود واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هو ثمود ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم سيدنا صالح، وسيدنا صالح دعاهم عايزين آية. طب عايزين إيه؟ قالوا له هات لنا دابة تسقينا لبن. حاضر. ربنا شاء تعالى ارسل لهم دابة ناقة خرجت قدام عينيهم من الصخرة، قدامهم جبل كده، من الصخرة راحت خارجة ناقة. الصخرة تشكلت كده ناقة وراحت خارجة قدام عينيهم، وقال لهم الناقة دي تشرب من البيز يورو وانتوا متشربوش مية خالص، تشربوا لبن، وثاني يوم تشربوا انتوا مية وما تدكوش لبن، يبقى تشربوا يوم لبن ويوم مية. عقروا الناقة، قالوا اسم نذبح الناقة ليه؟ عصوا رسول ربي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لما تيجي تقرأ عن ثمود كلام ربنا سبحانه وتعالى تجد انه جل جلاله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، اخذتهم صاعقة العذاب الهون. تعذيب مع ان هداية ربنا ليهم كانت هداية دلالة وارشاد، فبالك هدايته لينا. يعني ثمود لم يكفروا بعد ايمان، ولم يرتدوا بعد اسلام، ولم يتنكروا بعد معرفة، فما بالك النهاردة اللي بيتنكر لدينه ويعارض اوامر الله بعدما بان له الحق استحب العمى على الهدى. سبحان الله العظيم. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة في السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا. قوم سيدنا لوط معصية، معصية من المعاصي، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل شلهم على جناحه ورفعهم فوق لحد السماء، حد الملائكة في السماء سمعوا نبح كلابهم وإن قلبهم من فوق. لا وباش بس كده، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم، ولإخوانهم أمثالها ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا. أنواع العذاب اللي أخذت الأمم قبلنا عجيبة جدا. أنا نسيت أقول لك إن ثمود دول اللي استحبوا العمى على الهدى عارف كان عذابهم ايه؟ نزل سيدنا جبريل وصرخ فيهم صرخة واحدة صيحة اتفزعوا من الفزع والخضة، تقطعت قلوبهم في صدورهم وماتوا جميعا في لحظة واحدة صيحة. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. قوم سيدنا شعيب شافوا سحابة جاية بس هتمطر، مطرت نار. شوف بقى لما سحابة الكل مفكر انها هتمطر مية وتنبت زروع وثمار، فإذا بالسحابة تمطر نار، نار تنزل السماء، نار نار تلظى فوق رؤوسهم. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. بأجسادهم في مية وأرواحهم في نار. سبحان الله العظيم، سبحان الملك الجبار جل جلال الله. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم بأنواع العذاب والعقوبات، مرة بالقتل ومرة بالسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ما السبب؟ ما السبب في كل هذا؟ هي المعاصي والذنوب، هي سبب كل بلاء وشر، سبب كل ضرر وأذى، هي السبب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمر وحدثني قال وحدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال. عبد الرحمن بن جبير بن نفير يحدث عن أبيه جبير بن نفير يقول: لما فتحت قبرص، شفت قبرص دي كانت في يوم من الأيام قرية مسلمة، ولاية من ولايات الإسلام، سبحان الله العظيم. لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. لما فتحت قبرص سبي أهله كلهم أسرى، فلما دوم الأسرى يتفرقوا على الجنود، بقى ده ياخد الراجل وده ياخد المرأة وده ياخد ولد من الأولاد وده ياخد الولد الثاني. فرق بين أهلها فبكى بعضهم لبعض، بقى الراجل لما تتاخد منه مراته يبكي، ولما الأولاد يتفرقوا عن الوالدين يبكوا، لما فتحت قبرص وفرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض. جبير بن نفير ليه؟ فرأيت ابا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا ابا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما اهون الخلق على الله ما اهون الخلق على الله ما اهون الخلق على الله. قال ويحك يا جبير، ما اهون الخلق على الله اذا هم اضاعوا امره، بينما هي امة قاهرة ظاهرة تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى. قال له شفت، كانوا ذو الاعزة يرحب جانبهم ويخشى منهم، ما اهون الخلق على الله ما اهون الخلق على الله. شفت الانسان فيش حد عزيز على ربنا اذا عصى امره، اذا خالف امره. ويخليك شوف موقف سيدنا ابو الدرداء، يخليك لما تبص للعصاة اوعى تشمت بحد، اوعى تزدري وتحتقر حد، اوعى تتكبر بطاعة، اوعى تغتر بقرب. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركوا أمر الله، خالفوا أمر الله فصار أمرهم، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما تركوا. عشان كده ابن القيم يقول إيه؟ إذا زنت أمة أحدكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليكم عليها الحد ولا يثرب. ابن القيم يقول لك إيه؟ فالصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. انت ما تعرفش النهاردة العاصي ده وانت مطيع، ما تعرفش الدور على مين، ما تعرفش مين المرة الجاية. عشان كده سيدنا ابو الدرداء جلس يبكي على القوم، قال انت بتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله. سيدنا ابو الدرداء فهم فهم تاني، قال لك بينما هي امة ظاهرة قاهرة ضيعوا امر الله فصار حالهم الى ما ترى. شوف تحول الاحوال نتيجة معصية انا عايزك ما تنساش ابدا الجملة دي، ما اهون الخلق على الله اذا هم اضاعوا امره. لو ضيعت امر ربنا تهون عليه، ما يبقى لكش قيمة لا عنده ولا عند غيره سبحانه وتعالى. وقال علي بن الجعد انبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابا البختري يقول، ابا البختري يقول اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم. الحديث صحيح في صحيح الجامع رقم 5231. لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم. فبس تعالى هيدي كل واحد عذره مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومية وبعدين يهلك، يأتي الهلاك. وفي مسند احمد من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده. يقول صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله انا فيهم يومئذ اناس صالحون؟ قال بلى فينا الصالحين. قلت كيف يصنع بأولئك؟ طب هيهلك الناس بمعاصيهم، الصالحين دول هيتعمل فيهم ايه؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفرة من الله ورضوان، في السلسلة الصحيحة 1372. اذا نزل العذاب، اذا نزل العذاب هياخد الكل، وبعد كده تأتي التفاصيل. لكن كان المقصود من كل الكلام الليلة ان المعاصي سبب كل بلاء وشر، كل البلاءات اللي نزلت في الدنيا كلها سببها المعاصي والذنوب، سببها هذه الآفات التي تضيع الإنسان. إخوتي أنا أحبكم في الله، هل في نهاية هذه الحلقة وكلنا أصحاب معاص وذنوب هل تبتم؟ تيجوا نتوب من كل اللي فات ونعزم ألا نعود، ويبقى ده النجاة من العذاب. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على ألا نعود إلى شيء من ذلك أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ذلنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك مغفرة تستغرق الذنوب وعفوا يستغرق العيوب ورضوانا حتى نتوب. اللهم استجب دعاءنا، اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك بك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. استودعكم الله واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.